اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل حديثنا مع حضراتكم حول شرح رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل فراه. تكلمنا في اللقاء الماضي عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وعلمنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل أن الله تعالى يتكلم بما شاء كيفما شاء وقتما شاء، وأن كلامه على الحقيقة لا على المجاز، وكذلك يتكلم ربنا سبحانه وتعالى بصوت وحرف، بصوت مسموع وحرف مفهوم. طبعا شيخ الإسلام كعادته يوطئ بين يدي ما يريد أن يتكلم عنه، يعني كما فعل في صفة العلو لما أراد أن يتكلم عن العلو وطأ بين يديه بالكلام عن الاستواء. تمام، كذلك الحال وهنا هو ذكر الكلام الذي هو صفة الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك بدأ يسرد الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. تمام، يبقى هو تكلم ابتداء عن صفة الكلام تمهيدا بين يدي هذا الذي يريد أن يتكلم عنه الآن. لكن يعني طبعا قبل أن ندخل في هذا الكلام مباشرة، أيضا نريد أن نضيف بعض المعلومات أو نستفتح الكلام عن الحديث عن القرآن ككلام لله تبارك وتعالى بجملة من الأمور الهامة. أولا، ما هو تعريف القرآن؟ يعني إذا ما أردنا أن نضع حدا للقرآن، فما هو الحد الذي يوصف به كتاب الله تبارك وتعالى أو كلام الله عز وجل الذي هو القرآن؟ فالقرآن كما قال العلماء هو كلام الله عز وجل المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المعجز، منه بدأ وإليه يعود. هذا هو تعريف القرآن وهذا هو حده. طبعا هناك تعريف أخرى لكن هذا هو أجمع هذه التعريف على الإطلاق إن شاء الله عز وجل. أولا، القرآن كلام الله، وكما علمنا أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، وقلنا بأن الكلام هل هو من صفات الذات أو من صفات الفعل؟ قلنا بأنه من الصفات الذاتية الفعلية، من الصفات الذاتية باعتبار أنه صفة لله عز وجل لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، وكذلك هو صفة فعلية لأنه متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم. طيب، يبقى هو كلام الله عز وجل القرآن المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليخرج بذلك التوراة، ولتخرج بذلك أو يخرج بذلك الإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى والزبور وغير ذلك من الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين السابقين لرسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب، باللسان العربي، باللسان العربي طبعا في مجمله، وإلا فهناك بعض الكلمات الأعجمية التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن العبرة بالوصف الغالب إن القرآن نزل باللسان العربي المتعبد بتلاوته. كذلك قالوا المتعبد بتلاوته ليخرج بذلك الحديث القدسي. لا أقول ألف لام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب هم بيقولوا ليه بقى الكلام دوت؟ علشان خاطر يطلعوا الحديث القدسي، وهو الحديث القدسي كلام الله سبحانه وتعالى أيضا، لكننا لا نتعبد بتلاوته. يعني ما جيش مثلا كده أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا. هل أنت تتعبد إلى الله بذلك؟ لا، يبقى القرآن هو الذي نتعبد إلى الله عز وجل بتلاوته وقراءته. المكتوب في المصاحف، المكتوب في المصاحف ليخرج بذلك أيضا الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكتب في المصاحف زي السنة اللي كتبت بقى صحيح البخاري وصحيح مسلم سنن أبي داود والمسانيد وغير ذلك. المنقول بالتواتر، يعني القرآن منقول بالتواتر من جيل الصحابة مرورا بالتابعين وأتباع التابعين إلى زمان الناس هذا، جمع غفير يأخذه عن جمع أو يأخذه عنه جمع غفير ويأخذ عن هذا الجمع جمع آخر، وهكذا إلى زمان الناس هذا. المعجز، فالقرآن معجز، والله عز وجل تحدى به البلغاء والفصحاء والأقحاح من العرب على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله، ومع ذلك في كل مرحلة من مراحل التحدي يعجزوا. لماذا؟ لأنه كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وبحمده. منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء وإليه يعود، يعني في آخر الزمان، في آخر الزمان يرفع هذا القرآن فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا بين السطور، يرفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي صح عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني تتلاشى وتخفت معالم الإسلام كما يخفت وتتلاشى ألوان الثوب الجديد. الثياب الجديدة لها ألوان زاهية، هذه الألوان بعد يعني كل مرة يلبس الإنسان في هذا الثياب وبعد كل غسلة يغسلها هذا الثياب، فتبدأ هذه الألوان إيه؟ تتلاشى وتبهت شيئا فشيئا حتى يعني يذهب هذا اللون. فتقول سبحان الله اللي كان لونه عامل ازاي بقى عامل ازاي مقرح خالص، وسبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيمثل الإسلام في ذهابه وفي أفول نجمه كما يعني يفعل بالثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، حتى تخيل أركان الإسلام محدش هيبقى عارف عنها أي حاجة ولا حس ولا خبر. ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. اللي كان نايم بالليل يصحى الصبح حافظ القرآن كله، يجي عشان مثلا يصلي مثلا في صلاة الفجر فيجي عشان يقرأ الفاتحة مش الفاتحة ايه مش موجودة، قال طب نروح نمسك المصحف عشان نحاول نقرأ من المصحف نشوف الفاتحة، يلاقوا المصحف كده ايه الأوراق أصبحت بيضاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليس هناك آية في كتاب الله عز وجل في السطور ولا في الصدور، يرفع القرآن. لذلك يقولون منه بدأ، أي الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء وأنزله وإليه يعود، يعني في آخر الزمان. فنسأل الله عز وجل يعني أن يمتعنا بهذا القرآن وأن يجعلنا وإياكم من أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كذلك نقول أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقرآن الكريم أنه كلام الله تعالى، تكلم به على الحقيقة لا على المجاز، وهو ليس حكاية عن كلام الله عز وجل، وليس بمخلوق. ومن قال بأنه مخلوق فهو كافر. يعني ليس حكاية عن إيه؟ يعني ده مش معاني القرآن، تمام؟ يعني مثلا شفت كده السنة وحي من الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأوكل الله عز وجل إلى نبيه أن يترجم هذه المعاني إلى هذه القوالب اللفظية. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه معاني ألقيت في روع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترجمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القوالب اللفظية التي خرجت في سورة الأحاديث النبوية. لا، القرآن ليس كذلك. القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به على الحقيقة لا على المجاز. وكذلك ليس هو حكاية عن كلام الله، يعني مش ترجمة، ليس ترجمة لكلام الله الحقيقي أو للمعاني. زي طبعا الكلام ده بيقوله عشان يرد بقى على الأشاعرة، إن هم بيقولوا إن القرآن ما هو إلا عبارة عن معاني في نفسية في يعني عند الله سبحانه وتعالى، وترجمت إلى هذه الألفاظ التي نقرأها. كان الكلام ده كلام باطل وكلام غير صحيح. وكذلك ليس بمخلوق، القرآن ليس بمخلوق، ردا على من؟ على المعتزلة وعلى الجهمية الذين رفعوا هذه الراية. وانعقد إجماع أهل العلم على أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر مرتد. كذلك يعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وكذلك أيضا يعتقدون بأنه منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ، أي أن الله عز وجل هو أول من تكلم بالقرآن، وإليه يعود، هذا في آخر الزمان كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويسرى على القرآن في ليلة فلا تبقى في الأرض منه آية، يرفع من الصدور ويمحى من السطور. وفي قولهم منه بدأ أيضا مسألة مهمة، هذه بداية ابتداء وإنشاء، يعني حينما تكلم الله عز وجل عن القرآن تارة ينسب نزول القرآن إليه، وتارة ينسب نزول القرآن إلى غيره. فمثلا حينما ينسب الله عز وجل نزول القرآن إليه كما في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأحيانا يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك. فالنزول حينما ينسب إلى الله عز وجل هذه نسبة ابتداء وإنشاء، والنزول حينما ينسب إلى جبريل عليه السلام أو إلى غيره فهذه نسبة تبليغ وأداء. ماشي كده درش؟ يبقى القرآن أو نزول القرآن حينما ينسب إلى الله تبارك وتعالى كما في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه نسبة ابتداء وإنشاء. فالله عز وجل هو الذي ابتدأ نزوله، وهو الذي أنشأه وتكلم به على الحقيقة، فهذه نسبة ابتداء وإنشاء. وحينما ينسب إلى غيره كما في قوله: نزل به الروح الأمين على قلبك، هذه نسبة تبليغ وأداء. فجبريل دوره أنه يبلغ ويؤدي ما أوحاه الله عز وجل إليه، يبلغه إلى رسوله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. تمام كده أخوانا؟ ندخل بقى مباشرة في الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في عقيدته. ذكر طبعا يعني كما هو عادة شيخ الإسلام يعني احنا بنقول العقيدة الوسطية ديت من اهم كتب الاعتقاد. ليه؟ لان شيخ الاسلام قلما يتكلم فيها بكلام من تلقاء نفسه. يكون مثلا بيتكلم عن القرآن كلام الله ويبدأ يأتي بالنصوص من القرآن، وبعد شوية هتلاقيه يتكلم عن الموضوع ده تاني ويجيب نصوص السنة، يتكلم عن يعني صفة الاستواء، يتكلم عن صفة العلو، يتكلم عن غير ذلك من الصفات، يأتي بكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقلما يتكلم بكلام من تلقاء نفسه أو من عند نفسه. فاللي عايز يحفظ متن مختصر في العقيدة السلفية السنية الصحيحة عليه بحفظ هذا أو بحفظ هذه العقيدة، العقيدة الوسطية. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. طبعا يعني هنا قد يحمل هذا النص على القرآن وقد يحمل على التوراة والإنجيل، تمام؟ كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا التحريف اللي حصل في التوراة والإنجيل تحريف لفظي وتحريف معنوي، يعني كما قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فهم جمعوا جميع أنواع التحريف، أو فعلوا جميع أنواع التحريف، التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. طيب لما يحرفوا القرآن هيحرفوه ازاي؟ يتأولون آياته، يتأولون آيات القرآن ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. ولذلك احنا بنقول اصلا ما يفعله الأشاعرة هو في حقيقة امره تحريف لا تأويل، حينما يقولون الرحمن على العرش استوى اي استولى، يد الله فوق ايديهم اي قدرة الله، ويبقى وجه ربك اي الثواب. هذا في حقيقة الامر تحريف للكلمة عن مواضعه، لكن هو عشان بيجيب كلام مثلا من وحشي الكلام او من غريب الكلام العرب، تمام، يقول لك يعني اصل ده بتحتمل اللغه والكلام دوت، فعلشان كده ايه سموه تاويلا. لكنه في حقيقه الامر من يقف امام هذه النصوص التي يعني اولوها يجد انهم حرفوا يعني المعاني الى معان اخرى باطله غير مراده. ولما ربنا يقول يد الله فوق ايديهم اراد باليد القدره، ولما بيقول الرحمن على العرش استوى أراد بالاستواء الاستيلاء كما زعم الأشاعرة وغيرهم، طبعا لا، وإنما أراد الاستواء الذي وصفة لله، وأراد اليد التي صفة لله تبارك وتعالى. كذلك قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله كلن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وذكر جملة من الآيات. الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى يقول في شرحه: قوله وإن أحد من المشركين الآية تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله تعالى على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله تعالى كما تقول الأشعرية. وزي ما احنا قلنا أصلا مقوله يعني القرآن يعني إذا تكلم الله عز وجل به بالعربية أو هذه المعاني إذا ترجمت إلى العربية صارت قرآنا، وإذا ترجمت إلى العبرية صارت توراة، وإذا ترجمت إلى السريانية صارت إنجيلا. يقولوا إن معاني هذه المعاني النفسية عند الله سبحانه وتعالى هي واحدة لا تتغير، لكن ترجمة هذه المعاني هي التي تتغير، تمام؟ فلما تبقى بالعربية تبقى قرآن، بالعبرية تبقى توراة، بالسريانية تبقى إنجيل. كلام طبعا كلام باطل لا يعقله عاقل أصلا. الشاهد هو يقول ليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله تعالى كما تقول الأشعرية. ثم قال: وإضافته إلى الله تعالى تدل على أنه صفة له قائمة به. وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان، وهذا يرد به على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. فاهمين؟ طبعا مش فاهمين. تمام. طيب، وعايز اقول لك ايه، ان المعتزلة طبعا الاشاعرة قالوا ان القرآن عبارة عن ترجمة للمعاني النفسية التي في نفس الله سبحانه وتعالى. طيب، المعتزلة بيقولوا القرآن هو كلام الله لكنه مخلوق، خلقه الله عز وجل منفصلا عنه او خلقه في غيره، ولذلك يقولون لما حصلت لو حصل الكلام بين موسى وبين ربه في الوادي، خلق الله الكلام في الشجرة، فبدأت الشجرة هي اللي تتكلم مع سيدنا موسى عليه السلام. تمام. الأشاعرة بيقولوا لا، هو ما تكلمش على الحقيقة، ولكن هذه معاني ألقاها الله عز وجل في روع موسى، وبدأ موسى يتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. واحنا قلنا الكلام ده باطل، ان كان ربنا عز وجل يعني القى هذه المعاني التي كانت في نفسه في روع موسى عليه السلام ففهمها موسى، فمن باب اولى ان يعلم الله سبحانه وتعالى ما يدور في ذهن موسى قبل ان يتكلم به. يعني كان موسى نفسه فهم ربنا ماذا يريد ان يقول من غير ما يتكلم، ده ردا على مين؟ على الأشاعرة. طيب، هو ربنا بقى منتظر من موسى كلام؟ هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وبيفصل كمان وليها فيها مآرب أخرى. فمن باب أولى إن ربنا مش منتظر أصلا كلام من موسى، خلاص المعنى ألقي في روع موسى وربنا يعلم السر وأخفى، موسى مش محتاج إنه إيه يتكلم علشان ربنا يعلم ماذا يريد أن يتكلم موسى أو أن يقول موسى عليه السلام. طبعا هذا أيضا من الضلال. فهو الشيخ هنا بيقول إيه، إن المعتزلة لما قالوا إن القرآن مخلوق خلقه الله عز وجل منفصلا عنه، طب قالوا لهم ما أنتوا بتقولوا يا جماعة الشر إن القرآن هو كلام الله، قالوا أيوة بالفعل إحنا بنقول القرآن كلام الله، لكن هذه النسبة أو هذه الإضافة هي إضافة تشريف، هي إضافة تشريف، كما نقول بيت الله، ناقة الله، أمة الله، دي اسمها إضافة إيه؟ إضافة تشريف، تشرف البيت بنسبته إلى الله، تشرف الناقة بنسبته إلى الله، تشرف المرأة بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة وضعوا قاعدة في هذه الجزئية علشان تنضبط عندنا المسائل. هذه القاعدة تقول ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى معان وأعيان، هذه القاعدة تقول ما يضاف إلى الله عز وجل معان وأعيان. إضافة المعاني إلى الله تبارك وتعالى هي إضافة صفة إلى موصوف، كما نضيف العلم إلى الله عز وجل نقول علم الله، وكما نضيف القدرة إلى الله نقول قدرة الله، رحمة الله، يد الله، سمع الله، بصر الله. هذا من باب إضافة معان إلى الله تبارك وتعالى، هذا من باب إضافة معان إلى الله عز وجل. طيب، إضافة المعاني إلى الله عز وجل هي إضافة صفة إلى موصوف، وهذه المعاني ليست مخلوقة، لأن العلم ليس مخلوقا، الرحمة التي هي صفة ليست مخلوقة، القدرة ليست مخلوقة، اليد ليست مخلوقة، فنقول هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب، حينما نضيف الأعيان إلى الله عز وجل كما نضيف البيت إلى الله نقول بيت الله، وكما نضيف الناقة إلى الله ناقة الله، أمة الله، هذه إضافة مخلوق إلى خالق، هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالق، وهذه هي التي تسمى إضافة تشريف، علشان ما يلبسش عليك الأمر. يبقى إضافة التشريف تكون فيما يضاف إلى الله من المعاني أم فيما يضاف إلى الله من الأعيان؟ من الأعيان، علشان ما ينضحكش عليك، لأن المعتزلة لما قالوا إن القرآن كلام الله ورد عليهم أهل السنة قالوا لهم ده من باب إضافة التشريف، إزاي تقولوا كلام الله وفي نفس الوقت تقولوا إنه مخلوق؟ قالوا ما احنا يعني هذه الإضافة هي إضافة تشريف، فاحنا بنقول لا، انتوا اختلط عليكم الأمر، لابد وأن نفرق فيما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. هل هذا الذي أضفناه إلى الله عز وجل من باب المعاني أم من باب الأعيان؟ فإذا كان من باب المعاني كالعلم والقدرة والرحمة والمغفرة والسمع والبصر واليد، فهذا من باب إضافة صفة إلى موصوف، وهذه ليست مخلوقة بلا خلاف. وما ينفعش نقول هنا ان ديت إضافة تشريف، تمام، لان اصلا دي صفة الله عز وجل، هذه صفة الله تبارك وتعالى لا تحتاج الى تشريف، يكفيها انها صفة الله. هل هناك شرف اكثر من ذلك واعظم من ذلك؟ طيب، حينما نضيف الى الله سبحانه وتعالى الاعيان كالبيت والناقة والأمة والمال وغير ذلك، نقول بيت الله، أمة الله، ناقة الله، مال الله، هذا من باب إضافة مخلوق إلى خالق، وهذا هو الذي يقال عليه إضافة تشريف. يبقى إضافة التشريف تكون فيما يضاف إلى الله عز وجل في باب الأعيان لا في باب المعاني. واضح كده؟ القواعد دي مهمة جدا علشان يعني بتنور لك الطريق كده وانت ماشي فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. طيب، بيقول بعد كده: ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله تعالى، بمعنى أن الله عز وجل تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسوله. بمعنى أن الله تعالى تكلم به بصوت سمعه جبريل، زي ما قلنا مش عبارة عن معاني ألقاها الله عز وجل إلى جبريل وجبريل نزل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلقي عليه الترجمة، لا، هكذا سمعه جبريل عليه السلام ونزل به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف، نزل به الروح الأمين، هو مستأمن، لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، لا يغير حركة، وإنما هو مؤتمن على هذا الوحي الذي ألقاه الله عز وجل إليه والذي سمعه من رب العزة سبحانه وتعالى، ونزل به إلى الأمين، الأخوه الأمين أيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمام، الذي سمعه وتلقاه ثم بلغه للأمة كما سمعه وتلقاه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، عن أن يكون كلام الله. بمعنى إن مش معنى إن القرآن بقى مكتوب في المصاحف إن القرآن بقى إيه؟ مخلوق. لأن ده يعني دي مسألة فيها تفصيل هنأخرها للحلقة القادمة إن شاء الله، عشان محتاجة كده برضو إيه تفهمها على رواق، تمام؟ فبنفرق ما بين الذي يعني حركة اللسان اللي هي المخلوقة والمتلو نفسه الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان إمام الحاكم يقول في الحتة ديت إيه: القول في كلامه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخالق. أنا عايز أقول لك إن الصوت اللي أنت بتطلعه ده مخلوق، لكن اللي أنت بتقرأه ده ليس مخلوقا. الورق اللي أنت كتبت عليه القرآن هذا مخلوق، صح ولا لا؟ لكن القرآن الذي تضمنه هذا الورق ليس مخلوقا، هذه صفة الله وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. المداد والحبر الذي كتب به القرآن مخلوق، لكن القرآن نفسه ليس مخلوقا، تمام؟ فالشاهد يقول: فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجوا ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله ابتداء، لا إلى من بلغه مؤديا. الحتة اللي احنا قلناها بقى اللي ايه نزول القرآن طارة ينسب إلى الله عز وجل وطارة ينسب إلى غيره، فإذا نسب إلى الله فهذه نسبة ابتداء وإنشاء، وإذا نسب إلى غيره فنسبة تبليغ وأداء. احفظها كده. والله تكلم بحروفه ومعانيه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم. فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله، يبقى المثل هو كلام الله. طيب حركة اللسان وهذا الصوت الذي صدر هذا هو المخلوق، لكنما المثل ليس المخلوق لأنه كلام الله تبارك وتعالى. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يمسك المصحف ويقبله ويقول كلام ربي كلام ربي، ومش مش قصده على المصحف المخلوق اللي هو الجلد والورق، وإنما هو تضمن كلام الله، احتوى كلام الله سبحانه وتعالى. وكان يقول أيضا من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله تعالى فليعرض نفسه على القرآن، فإذا أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، فإنما القرآن كلام الله عز وجل. وكان عثمان رضي الله عنه وارضاه يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وكان يقول أيضا من ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة ولا أنظر في كلام الله عز وجل. يبقى بيقصد كلام الله بإيه؟ اللي هو القرآن، يعني كل هم بيتكلموا كلام ربي كلام ربي، يعني مين؟ يعني بذلك القرآن. وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال الشارح رحمه الله والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قول تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله، بل هو قرآن مجيد إن قرآن الفجر. يبقى المقصود هنا ايه؟ القرآن المنزل من عند الله المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر صورة منه. وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه من الله أو عن الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي يعلمها. تمام؟ يعني عايز أقول لك إيه؟ إن يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يعني نزله من باب البلاغ والأداء عن الله سبحانه وتعالى، إنه يبلغ عن الله يؤدي عن الله، لكنه ابتداء وإنشاء كان من الله عز وجل. طيب هناك برضو كلام يعني للسلف فيما يتعلق بالقرآن نلقى عليه كده يعني إطلالة سريعة. هذا كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله، يقول عن عقيدة أهل الحق ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. وطبعا هو بيتكلم عن المحنة التي تعرض لها الإمام أحمد والتي كان السبب فيها الجهمية والمعتزلة، فالذي يقول بأن القرآن مخلوق هو كافر مرتد. وقال أيضا كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. ثم ذكر بإسناده عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الوليد حسان ابن محمد يقول سمعت أبا الوليد حسان ابن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. اللي هيقول إن القرآن إيه؟ مخلوق، يعني لو في واحد معتزل موجود النهاردة في أزمنتنا هذه المفترض إيه؟ فرد مغاصة. تمام، هذا يعني فيما يتعلق بكتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث. طيب، الكتاب الثاني شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى، أيضا قال تحت عنوان سياق ما روي من إجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق. بعض الناس يقول لك أنت عامل بقى ليه، يعني ما احنا عارفين القرآن كلام الله غير مخلوق. ما ده حصلت فتنة يعني عصفت بأمة الإسلام. الوضع اللي انت شايفه النهاردة كده مستقر والدنيا حلوة زي ما انت شايفها، ده كان يعني العلماء كانوا بيمتحنوا، فمن أجاب ترك ومن عصى قطعت رقبته. تمام، وكل العلماء اللي كانوا موجودين في هذه المحنة يعني كانوا بين من صرح علشان هو طبعا معذور أو أول، وكان ممن يعني ابتلي بذلك الإمام يحيى بن معين رحمه الله اللي هو كان قرين مين؟ أحمد بن حنبل. دائما كده تسمع جاء أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ذهب يا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، تحس إن هم كانوا أيمين نايمين واكلين شربين مع بعض. تخيل، طب لما أجاب يحيى بن معين إلى القول بخلق القرآن قاطعه الإمام أحمد ولم يكلمه إلى أن مات، كان شديدا في الحق رحمه الله. ولذلك حتى هو بعد كده الإمام أحمد لما يعني انجلت الفتنة كان المعهود عن الناس إن الناس بتقول في القرآن القرآن كلام الله بس، بعد الفتنة فكان الإمام أحمد يصر على أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فقيل له يا إمام ألا يسعنا ما وسع من قبلنا؟ احنا بقول احنا سلفيين وتابع السلف، فالسلف كانوا بيقولوا ايه؟ القرآن كلام الله، ما بيقولوش غير مخلوق. فقال أما وقد وقعت الفتنة فلا يسعنا إلا أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. هم كانوا يقولوا القرآن كلام الله فقط علشان ما كانش حد بيتكلم في الجزئية دي، لكن لما وقعت الفتنة وبدأ يقولوا بقى القرآن مش كلام الله فهو لا، والقرآن مخلوق، فكان لازم يضيف كلمة أنه غير مخلوق. وده برضو مش خروج عن مذهب السلف، ولكن لما طرأ أمر فأنت لازم عشان يحصل تمايز بين الصفوف وبعضها. فهنا الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى يقول سياق ما روي من إجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم صفين ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن، لأن يعني سيدنا علي الخوارج كفروه لما قال يعني نتحاكم، لما قبل بالتحاكم فقالوا يعني حكم البشر، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، يبقى هو حكم البشر، يبقى كده سيدنا علي كفر. سهلة جدا، أنت يعني صعبان عليك إن الشيخ فلان كفره، ده سيدنا أو سيدنا علي تمام واحد من العشر المبشرين بالجنة، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين بلا منازع وبلا مدافع، ومع ذلك قالوا له أنت إيه كافر، وشهروا عليه السيوف بعد أن كانوا معه وتحت لوائه وتحت رايته. تمام، قاتلوه في معركة النهروان رضي الله عنه وأرضاه، ويعني طبعا يعني قاتلهم وقتلهم رضي الله عنه وأرضاه. وعن عمرو ابن دينار قال أدركت تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. يبدأ كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن ابن عباس أيضا قال لما حكم علي الحكمي